كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. حديثنا اليوم عن اختيار الحاكم في النظام الإسلامي، وكيف جرى اختيار الخلفاء الراشدين. أول كلمة نطق بها أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة في أول خطبة له هي قوله: يا أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. هذه الكلمة الموجزة ينبني عليها أسس اختيار الحاكم في النظام الإسلامي. في قوله رضي الله عنه وليت عليكم دليل على أن أبا بكر وهو خير هذه الأمة وأفضلها لم يرى لنفسه حقا، لا بسابقة إسلامه ولا إنفاقه ولا صحبته للنبي ولا جهاده وحضوره المشاهد كلها، لم يرى لنفسه الحق في أن يتولى بهذا أمر المسلمين دون أن يختاروه. وبهذا الحقيقة قطع أبو بكر على كل أحد أن يزعم أن له خيرية خاصة يصل بها إلى هذا المنصب دون أن يختاره المسلمون. فهو يقول وليت عليكم ولست بخيركم. وفيها كذلك أن أمر الخلافة في المسلمين إنما يكون باختيار الأمة، يعني ليس لأحد أن يغتصب الخلافة ويولي نفسه، وليس لأحد أن يزعم أنه مولى من قبل السماء بنص، يعني كما يزعم الشيعة، أو بشيء اختص به لم ينزل لم تختره فيه الأمة، وإنما نزل أمره من السماء. فهذا أبو بكر وهو أفضل الأمة لا يأخذ شرعية ولايته إلا بأن المسلمين هم من اختاروا. وفي قوله ولست بخيركم عدد من الأمور، ففيها تواضعه رضي الله عنه حين يقول عن نفسه ولست بخيركم، مع شهادة الجميع له بأنه خير الأمة وأفضلها، حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وهذه كلمة عظيمة جدا، أن تكون الأمة الصحابة والتابعون والمجاهدون والعباد والزهاد وأولياء الله وأصحاب العلم والفضل والسابقة والجود والكرم، كل هؤلاء في كفة ثم يرجح بهم إيمان أبي بكر. ففي ذلك في قوله ولست بخيركم تواضع منه رضي الله عنه. وفيها كذلك جواز تولية المفضول حتى في حال وجود الفاضل، لأنه أمر الحكم والسياسة قد لا يناسبه الشخص الذي يكون الأكثر ورعا وتقوى، وإنما قد يناسبه الشخص الأنسب للحكم والسياسة. فاستخلص منها العلماء جواز تولية المفضول في وجود الفاضل، المفضول في العلم والتقوى والخشية، والفاضل في شأن السياسة والحكم وتدبير أمر المسلمين. هذه الكلمة التي قالها أبو بكر وليت عليكم ولست بخيركم هي القاعدة التي بني عليها اختيار الحاكم في النظام الإسلامي. أصل هذا الموضوع يرجع إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يسمي أحدا بالخلافة رغم وجود الداعي وانتفاء المانع، يعني رغم أن الأمر مهم وضروري، ولا شيء يمنع النبي من بيانه، الفرصة متاحة وموجودة. فوجود الداعي وانتفاء المانع ثم لا يصرح النبي بمن يليه في أمر الخلافة هو دليل على أن هذا الأمر موكول للمسلمين ومتروك لهم، وإلا لو كان النبي صرح به لكانت الولاية تكون تشريعا ونصا ولا تكون اختيارا من الأمة لتصريح النبي بها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ألمح تلميحا إلى أبي بكر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وحين سمع صوت المسلمين يؤمهم غير أبي بكر قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان الأمر فيه تلميح وليس فيه تصريح بولاية أبي بكر، ليظل أمر اختيار الحاكم موكولا للأمة الإسلامية، وهذا كما قلنا مع وجود الداعي وانتفاء المانع، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم وصايا أخرى في ملك اليمين وفي الحفاظ على الصلاة وبأن يجازى الوفد الذي يقدم على المسلمين مبايعا، يعني كما كان يجازيه في وقته، وإنفاذ بعث أسامة وغير ذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي كان أمر خلافته مما شغل وجوه المسلمين، فاجتمع له المهاجرون واجتمع كذلك الأنصار في سقيفة بني ساعدة. ولما بلغ المهاجرين اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، خرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى الأنصار، قابلهم اثنان من الأنصار فقالوا: ما تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالوا: امضوا رأيكم ولا تبالوا. قالوا: لا والله، بل لنأتينهم. فلما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة كانت الفكرة لدى الأنصار أن المدينة هي بلدهم وأنهم القوم الأكبر فيها، ومن الطبيعي أن الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه إذا مات النبي كانت زعامتهم فيهم، هذا كان تصورهم. فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كان المرشح لديهم للخلافة هو زعيم الخزرج سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. لما لحق بهم سيدنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فقالوا لهم: ما هذا يا معشر الأنصار؟ فعبر الأنصار عن وجهة نظرهم، قالوا: نحن كتيبة الإيمان وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم المهاجرون إنما نزلتم عندنا وقد دفت منكم دافة، فإذا بهم يريدون أن يختزلون من الأمر وأن يختزلون في بلادنا وأن يحضنوننا من الأمر. فبين لهم أبو بكر رضي الله عنه أن خلافة النبي لم تعد رئاسة للمدينة فينفرد بها الأنصار، وإنما صارت خلافة النبي رئاسة في كل العرب، وأن العرب لا يقبلون أن يخضعوا إلا لأحد من قريش، لما لقريش من مكانة في الجزيرة العربية كلها. فقال لهم: يا معشر الأنصار، إنا والله لا ننكر فضلكم وما قلتم فيكم فأنتم به أحق وأنتم له أهل، ولكنكم تعرفون أن العرب لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، فلا تكونوا أول من صدع في الإسلام. فهنا بدأت الفكرة، فكرة ترشح الأنصار للخلافة، تجد هذه المعارضة التي يعني ظهرت قوية لأنه صار المسلمون أمة في الجزيرة العربية. فقال أحد من الأنصار وهو الحباب المنذر، قال: منا أمير ومنكم أمير، إذن يعني يكون هناك نوع من اقتسام السلطة. فسيدنا عمر بن الخطاب قال: لا يكون، سيفان في غمد لا يصلحان، الغمد الواحد لا يسع أن يكون فيه سيفان. فحصل نقاش بين الصحابة وأخذ ورد، وهو أمر تعالت فيه الأصوات، وهذا شيء طبيعي جدا ويحدث بين أي أناس في أهون أمر أن يتنازعوا على أمر وتعلو أصواتهم، فكيف بهذا الأمر الكبير الضخم، أمر خلافة النبي صلى الله عليه وسلم والرئاسة في كل العرب والحفاظ على الدولة. إلا أن الأنصار كانوا كالعهد بهم الموجودون عند المغرم والمفقودون عند المغنم. الحقيقة الأنصار هم قوم يتمنى كل مصلح أن لو ظفر بقوم مثلهم. فخرج زيد بن ثابت وهو من الخزرج يعني من قوم سعد بن عبادة، وقال: يا معشر الأنصار، قد كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار المهاجرين من بعده، وبالتالي إن يعني انزاح الأنصار إلى أن يتنازلوا عن هذا الأمر للمهاجرين، حفاظا على هذه الدولة الإسلامية، حفاظا على رئاسة العرب الذين لا يقبلون إلا أن يكون الأمر في قريش. فحينئذ قال أبو بكر: إني يعني أرشح لكم، قد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فسيدنا عمر قال: لا والله هذا لا يكون، ولا أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قال فيما بعد: والله لا أن تقدم عنقي فأضرب، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. فكانت أن اجتمعت الآراء على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فهكذا هذه البيعة تسمى بيعة أهل الحل والعقد، يعني بيعة وجوه القوم، بيعة الزعماء الطبيعيين الذين يفرزهم المجتمع الإسلامي. ثم كان في اليوم التالي البيعة العامة في المسجد، حيث الأمة تقبل يعني بيعة أهل الحقد. بيعة أهل الحل والعقد هي ترشيح، ترشيح من هؤلاء للأمة، لكن لا تنعقد البيعة للإمام إلا ببيعة الأمة، البيعة العامة، وللأمة أن تقبل هذا الترشيح أو لا تقبله. ففي اليوم التالي بويع أبو بكر البيعة العامة، وبذلك صار أول خلفاء المسلمين. هذا اختيار أبي بكر. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أمضى سيدنا أبو بكر عامين في الخلافة، حتى إذا مرض ويعني شعر بدنو أجله، قال، دعا الناس واستشار الصحابة وقال: قد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي، ولا أظنني إلا لمأتي، يعني أظن أني سأموت في مرضي هذا، فإن اتفقتم على الخليفة كان ذلك أحرى ألا تختلفوا بعدي، فانظروا من تختارون. تشاوروا، تعددت يعني لم يتفقوا على شخص بعينه، ثم طلبوا من أبي بكر أن يرشح لهم أحدا، فاختار أبو بكر أن يكون الخليفة من بعده على جهة الترشيح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر كان هذا الترشيح مما اجتمع عليه أهل الحل والعقد، فاختاروا عمر رضي الله عنه، ثم بايعه المسلمون أي البيعة العامة في المسجد. وهذا أيضا اختيار عمر، إنما تم باختيار الأمة له. أمضى سيدنا عمر في الخلافة 10 سنين، ثم لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، أصيب سيدنا عمر وظل في إصابته هذه 3 أيام حتى مات. في هذه 3 أيام رتب أمر اختيار الخليفة من بعده، يعني رتب كيف أو نظام اختيار الخليفة من بعده. وكان سيدنا عمر في آخر حجة له قد سمع رجلا يقول: لئن مات عمر لأبايعن فلانا. فانتبه إلى هذه النزعة التي ظن بها بعض الناس أن من يسبق إلى البيعة يستطيع أن ينال شورى المسلمين، فقال: إني لقائم العشية في الناس فمحدثهم حديثا. المهم أن سيدنا عمر بناء على هذه الكلمة خطب خطبة طويلة، وختمها بقوله: ألا لا يبايعن أحد أحدا دون مشورة المسلمين، فمن بايع رجلا دون مشورة المسلمين تغرة أن يقتل. يعني حكم عليهم سيدنا عمر بن الخطاب بالقتل، لأنهم يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم، أمر خلافتهم. فواجه سيدنا عمر يعني بعض ما ظهر من نزعة تريد أن أو تحسب أن السبق إلى البيعة إنما تنصاع له الأمة، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما كان أمر الاختيار هو أمر اختيار أهل الحل والعقد بشورى المسلمين، ثم مبايعة الناس لذلك أو رفضهم له. فلما أصيب سيدنا عمر رضي الله عنه كان من إبداعاته أيضا أنه ابتكر نظاما جديدا للخلافة، جعل الأمر بين 6 من الصحابة، هم سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة بعد أن ذهب منهم، يعني حذف منهم سيدنا عمر سعيد بن زيد، لأن سعيد بن زيد من قرابته، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل، فلأنه من قرابته استبعده. لأنه وهؤلاء السبعة هم الأحياء من العشر المبشرين بالجنة، لأنه خلاص طبعا مات أبو بكر، ومات الآن عمر، ومات في طاعون عمواس أبو عبيدة ابن الجراح. ثم جعل معهم سيدنا عبد الله بن عمر، وهو من فقهاء الصحابة، جعله معهم كرأي استشاري، ويعني أن يرجح إذا تساوت الآراء في اختيار الخليفة، فيكون لعبد الله الترجيح. الواقع أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ابتدر زمام إدارة الأمور، يعني يشبه أن نقول بمصطلحنا المعاصر، يعني كان هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس اللجنة المدبرة للانتخابات. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال عرض عليهم في البداية أن يتنازل بعضهم لبعض لكي ينحصر الاختيار. فتنازل سيدنا طلحة بن عبيد الله لعثمان بن عفان، وتنازل سيدنا الزبير بن عوام لعلي بن أبي طالب، وتنازل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عبد الرحمن بن عوف. فالآن صار المرشحون ثلاثة بعد أن كانوا ستة. فعبد الرحمن بن عوف سأل هل هناك من سيتنازل يعني مرة أخرى؟ فسكت الشيخان عثمان وعلي رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن أنا أتولى هذا الأمر، لا يكون لي شأن فيه، أتولى هذا الأمر على أن يكون كلامه ملزما لهم. فوافق واشترط على نفسه أن يكون أنصح للمسلمين. فقضى سيدنا يعني عبد الرحمن بن عوف تنازل الآن، وصارت الخلافة في اثنين فقط من الصحابة. قضى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام وهو يستشير أهل المدينة، يستشير المهاجرين، يستشير الأنصار، يستشير حتى النساء في البيوت، يستشير القوافل التي تعبر بالمدينة، يستشير قادة الأجناد الذين حضروا للحج، لأنه حج بعضهم مع عمر رضي الله عنه. نحن الآن في شهر ذي الحجة في سنة 23 من الهجرة. فلما يعني سيدنا عبد الرحمن استطلع آراء الجميع وجميع من طالته يده من المسلمين، ثم جاء في اليوم الثالث وقال يا علي إني قد رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فاتق الله ولا تجعلن على نفسك سبيلا. فاختارت الأمة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصار بذلك الخليفة الثالث بعد أبي بكر وعمر باختيار المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان قضى في الخلافة 12 سنة، يعني استقبل بخلافته عام 24 للهجرة، وظل إلى آخر عام 35 للهجرة. فسيدنا عثمان لما حصل عليه التمرد المشهور، ووقعت الفتنة التي انتهت باستشهاده رضي الله عنه، وكان قد منع الصحابة من أن يدافعوا عنه، وكان تقدير سيدنا عثمان أنه يمكنه أن يضحي بنفسه لكي لا تكون مقتلة في المدينة، ثم إن الخلافة من بعده لن تذهب إلى أحد متهم، لأنه في المدينة جمهرة المهاجرين والأنصار، وبعض الذين كانوا قد تمردوا عليه كانوا ينادون بعلي خليفة، فالأمر في النهاية لن يصل إلى يد هؤلاء المتمردين أو المفسدين، وإنما سيكون في المهاجرين والأنصار، وقد يكون لعلي رضي الله عنه. فاختار سيدنا عثمان أن لا تكون مقتلة في المدينة، وأن يفدي الأمة بنفسه. وبالفعل بعدما قتل سيدنا عثمان، صار أهل الفتنة بعضهم صار يتصور أنه يمكنه نصب خليفة، كما أمكنهم قتل خليفة، صار يتصور أنه بالإمكان نصب خليفة. فذهبوا إلى عبد الله بن عمر فلم يستطيعوا، ذهب بعضهم إلى طلحة، ذهب بعضهم إلى الزبير، وذهب بعضهم إلى علي رضي الله عنه. فكان سيدنا علي يقول والله إني لأستحي أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وإني لأستحي أن أبايع رجلا وعثمان قتيل ما زال لم يدفن بعد. فذهبوا حتى دفن عثمان رضي الله عنه، ثم عادوا إليه فدفعها عن نفسه وقال: إني لكم وزير خير لكم مني أمير. فقالوا: لابد للناس من نظام، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. وكان هذا أيضا هو غالب رأي المهاجرين والأنصار، لأنه سيدنا علي كان الرجل الثاني بعد سيدنا عثمان قبل 12 سنة. فقام هنا سيدنا علي بأمر رفض أن تكون بيعته بيعة خاصة كي لا يكون للمتمردين فيها يد، وقال: أما وقد قلتم فإن بيعتي لا تكون إلا بيعة عامة في المسجد فيحضرها المسلمون. فكانت بيعة علي رضي الله عنه هي بيعة من المهاجرين والأنصار ومن أهل المدينة، وهم يعني خلاصة المسلمين وعامة المسلمين ومن إليهم أمر المسلمين في ذلك الوقت. وبهذا صار سيدنا علي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين. فهكذا كان شأن اختيار الخلفاء في عصر الخلافة الراشدة. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. وهكذا نرى أن اختيار الخلفاء الراشدين إنما كان بأمر من الأمة، وهناك بعض الأمور التي لا بد من التنبيه عليها. الأمر الأول أن الخلفاء لم يطلبوا الخلافة لنفسهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. سيدنا عثمان كذلك، سيدنا علي كذلك كان يدفع عن نفسه حتى في زمان الفتنة، وقوما يأتونه فيحملونه عليها. الأمر الثاني أن الصحابة إنما اختاروا الأفضل للأمة ولم يفكروا في حسابات قبلية أو عصبية. سيدنا أبو بكر كان من قبيلة تيم، وسيدنا عمر كان من قبيلة عدي، وهما من القبائل الضعيفة في قريش. حتى إن والد سيدنا والد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه انزعج لما علم أن رجال بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم قبلوا أن يتولهم رجل من بني تيم وهم أضعف حي في قريش. الواقع أن الصحابة كانوا يختارون للأمة اختيار الناصحين لها لا يؤثر فيهم العصبية القبلية. اختاروا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قدموه على علي رغم أن علي هو الأقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن بني أمية قوم عثمان كانوا يعني الأبطأ عن الإسلام من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الصحابة اجتهدوا أن يكون هذا الأمر يتم في أمن وسلام، وكان يحسم بالحوار ولم يشهد التنازع. لم يقم أحد من الخلفاء الراشدين بالمنازعة على الخلافة أو حمل السيف في سبيلها أو أن يرى لنفسه حقا فيها. في الواقع أن الخلفاء الراشدين ضربوا المثل الكبير في الزهد والتجرد والحرص على مصلحة الأمة والفرار من مغارم الخلافة، فقد اعتبروها مغرما ولم يعتبروها مغنما. وهكذا كان الخلفاء الراشدون قدوة للمسلمين، بل قدوة للبشر أجمعين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا،